باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. يقول رحمه الله: باب ما أطاع العلماء والأمراء فقد اتخذه أربابا من دون الله. مروض مراد بهذه الترجمة رحمه الله تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تقليد الشيوخ والآراء في خلاف شرع الله، لأن كتابه هذا وضع بيان تقليد العبادة وبيان ما ما فيه أو ينافي ثمنه الواجب أو يقدح فيه أو يقف ثواب أحد، فأراد أن يبين تحريم التقليد الأعمى للأشياخ والعلماء والمعظمين في خلاف شرع الله جل وعلا. ولهذا قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه فقد اتخذه أربابا. معناه أن الواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظم أمر الله ونهيه وأن يحل ما أحله الله ورسوله وأن يحرم ما حرمه الله ورسوله وأن لا يطيع أحدا في خلاف ذلك. فالعلماء والأمراء إنما يطاعون في طاعة الله، إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوك أو زوج أو زوج المرأة أو غير ذلك في فعل ما حرم الله لم يجد، أو ترك ما أوجب الله لم يجد، إنما الطاعة بالمعروف. فكيف إذا حلل ذلك تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أكبر وأعظم. إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة بالمخلوق إلا في الخالق. ولهذا من يطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله والآلهة، كما يأتي الحديث عدي. قال ابن عباس والله تعالى عنهما ابن عبد الله، إذا أطلق ابن عباس هو عبد الله. العباس له أولاد عدة رضي الله عنه، لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علما وفضلا هو عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع. يوشك من أن يقرب، وقال أوشك على كذا أن يقرب به، يوشك أن يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة. أقول قال رسول الله أن يقول لكم في الأمر الذي احتج عليكم به وأذكره لكم، هذا رسول الله، وتحتجون عليه تقولون قال أبو بكر وعمر، وتردون عليه في خلاف أمر الله ورسوله بقول أبو بكر وعمر. هذا ابن عباس معناه أنه لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع الله وأن الله أمر بهذا والرسول أمر بهذا أن يخالف ذلك ولو بقول أبو بكر وعمر. ومعلوم حال أبو بكر وعمر وفضلهما وأنهما أفضل الصحابة خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يجوز أن يطاعوا في خلاف شرع الله. إذا غلط أبو بكر أو غلط عمر في شيء لا يجوز أن يطاع في ذلك إذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بحال من دينهم من الناس؟ المعنى من باب أولى أن لا يجوز، فالواجب تقديم طاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن يطيع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا لابن عباس معناه الحث على اتباع الشريعة وعلى طاعة الله ورسوله وتعظيم أمر الله ورسوله، والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف شرع الله من أجلهم. وقال أحمد رحمه الله وهو أحمد بن حنبل الإمام المشهور، أحمد بن حنبل الشيباني أحد أئمة أربعة المشهورين، المتوفى سنة 41 و200 من الهجرة في وسط القرن الثالث. يقول رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الإسناد أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان يعني بن سعيد الثوري الإمام المشهور المتوفى سنة 61 و100 وهو شيخ المشايخ أحمد رحمه الله، يذهبون إلى رأي سفيان يعني وهو مخالف لما جاء به النص. هذا من أحمد رحمه الله يبين إنكار لهذا الأمر وأنه لا يريد بالعالم يفعل ذلك. ثم قال والله يقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفونهم يحيدون ويتركون أمره عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدرون الفتنة فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيت فيفتن ويفتن يقع في الشرك إذا رد. هذا بمعناه الحذر من مخالفة النص، إذا جاء النص على الرسول صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء أن يخالفوا ذلك، ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتن الناس بخلافه، بل عليهم يتبعوا ما قاله الرسول وأن يدعوا ما خالفه من أقوال الناس، وإن كان من خالفه عظيما وعالما كبيرا لكنه وصاراه أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف النص وجب اقتراح قوله ورأيه وأخذ النص. وهكذا قال العلماء جميعا، قال الصحابة العلماء كلهم يقولون إذا خالف قولنا قول الرسول فالواجب ترك قولنا وترك قولنا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن الرسول هو المتبع والمطاع والمشرع المبلغ عن الله، فليس لأحد أن يخالف أمره عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يطاع ويتبع فيما جاء. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عدي رضي الله عنه قال لما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم في شأن أحبابه ورهبانه إنكم تعبدونه، قال وتلا قوله تعالى اتخذوا أحبابه ورهبانه من دون الله، قال وقلت نعبده ولا تعدينا إذا أتاهم أنها السجود لهم أو الركوع لهم أو نحو ذلك. قال أليس المحرمون ما حرم الله تحلونه ويحرمون ما حلوه تحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فالمعنى أن طاعة العلماء في تحريم الحلال وفي تحريم الحرام واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع الله يكون عبادة الله، أما إذا قاف على ذلك جهلا منه ما يكون عبادة الله، إنما هذا إذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فإنه يكون عادة الله ويكون كافرا نسأل الله العافية. أما ما يقع من الناس جهلا وغير علم وغير بصيرة ويتبع العلماء في شيء يظنه حقا ويظنه دينا ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله، هذا لا يكون من هذا الباب ولا يكون عبادة لهم، لأن الإنسان يخطئه فيه فيتبع عالما في شيء في الأسواق ويأخذ بالأسواق يعلم يظن أنها صواب ويعتقد أنها صواب فلا يدخل في هذا الوعيد، إنما هذا الوعيد لمن استحل محارم الله بفتوى زيد العام، هذا هو الذي يظهر في هذا الوعيد ويكون عابدا لمن قلده في ذلك واتبعه في ذلك لأنه قدمه على شرع الله وهو يعلم وعامد، ولهذا استحق هذا الوعيد. نعوذ بالله. جزاك الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.